وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فرة عن خالتها كبشة بنت سعد بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أي الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تجد حوضة السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. ناتي إلى حديث كبشة تذكر زوجة ابن أبي قتادة دخل أبو قتادة عليها وطلب منها وضوء فسكبت له الوضوء. رجل تسكب له زوجة ولده ماء وتوضأ وهذا لا شيء عليه فجاءت هرة فما كان من الشيخ والد زوجها إلا أن أصغى لها الإناء لتشرب ماء يتوضى منه. جاءت هرة رأى منها الحاجة إلى الماء والعطش فأصغى إليها الإناء فشربت من الإناء ومن الماء الذي يتوضأ منه. فما كان من زوجة ولده إلا أن تعجبت ما يبغى يتوضا ويخلي الهرة تشرب منه ثم يكمل وضوءه من هذا. فرأى علامات التعجب في وجهها وفطن لذلك فكان حكيما أزال اللبس عنها وأبعد عنها موجب التعجب. أتعجبين يا ابنة أخي؟ من باب التقريب والأخوة في الله. قالت نعم أو لم تجب، هي متعجبة فعلا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ما رجع إلى إيش؟ إلى الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. حينما تسمع هذا يبقى تعجبها موجود ولا يزيل عنها أي التعجب؟ زال عنها التعجب. قضية وراحت وتوضى وراح وانتهى ولكن وقف عندها العلماء. ما حكم سؤر الهرة؟ والسؤر هو الماء الباقي بعد الشرب سواء كان لآدمي أو لإيش أو لحيوان. ما أسأر الشارب أي ما تركه، كما جاء في حديث ابن عباس لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح أو بشراب أو بماء فشرب وعن يمينه عبد الله بن عباس غلام وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شيخ من شيوخ قريش. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من حق الشرب أن يكون اليمين ولا اليسار؟ وكان الكأس مجراها ليش؟ اليمين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى ابن عباس يقول له أتأذن للشيخ يا غلام؟ الرسول في حاجة يستأذن ابن عباس؟ ولو قال يا ابن عباس قم واسقي أبا بكر يقول له لا، ما هو جائز، لكن يعلمنا تأديبا لنا. أتأذن للشيخ يا فلان؟ اسأل من غير قول نعم مرحب أهلا وسهلا. قال لا. أريد يا إخوان كاتب أديب شاعر، من أستطيع من أرباب البيان يعبر ويصور لنا هذه الصورة؟ لا تسمى عبارات وألقاب زعف علينا، زعف ديمقراطية أرستقراطية، لا وكلا، هي عبارات ممتنة يصور لنا المعنى الإسلامي الحقيقي الذي يجعل غلاما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بملء فيه. لماذا؟ لو لم تكن حرية سلمة ما قالها، ولكن هل حرية تضيع الحقوق؟ هل حرية بتطاول كل يقول ما يريد؟ لا، حرية في معناها الثاني يقول لا يا رسول الله، والله لا أوثر على شؤرك أحدا أبدا، أنت شعوب الحد لي، مين اللي يتقدم علي وياخذ فضل شؤرك عني؟ أنا أحق به بلاد حد، أنا بآخذه. فكلمة ابن عباس لا ليست إسلام وليست زيادة، ولكنها زيادة محبة وتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشؤرك يا رسول الله حق لي وانا احق به، لا اوثر ابا بكر ولا غيره علي، حد يعطيني. هكذا يا اخوان. بالمناسبة ننتقل الى بريرة جارية اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها، واعتقيها واعتقدتها، تعالي يا بريرة نضيف زوجك يبغاكي، ترى انت الان اعتقتي صرت حرة، انت مخيرة، ان شئت بقيت على زواجك مع زوجك، وان شئت فرقنا بينكما لان المكافأة او التكافؤ انتفى. قالت لا، اختارت نفسي وفسخت نكاحها، زوجها يحبها يا بريرة زوجك. حتى آل الأمر إلى رسول الله، كل الناس يكلمها مجدية، سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشفق على زوجها، قال يا بريرة زوجك، فتقول تلك الكلمة زوجي، حتى كمان يوسف عندك يا رسول الله، نعم، أشافع أنت أم آمر يا رسول الله؟ شوف الأدب يا إخوان، شوف بعد النظر والتقسيم العقلي للسبب والتقسيم كما يقول الفضوليون، إما شافع من باب الإحسان وإما آمر، معناها لو كان آمرا فعصى أمره، أشافع أم آمر يا رسول الله؟ هل يستخدم السلطة بأنه زوج المعتقة أو أنه رسول الله يقول هذا الآمر غصب عنك؟ لا والله، بل شافع يا بريرة. فتقول وبملء فيها لا حاجة لي في زوجي، ما قالتش ما أقبل شفاعتك ولا أرد شفاعتك، يعني أدبيا ما هو طيب، لكن النتيجة لا حاجة لي فيه تساوي لا أقبل شفاعتك. هل عاتبها؟ هل أجبرها؟ لا، لأن الإسلام أعطاها حق ولا يمكن أحد ينازعها فيه. نرجع الى السؤر، دعنا الكلام بعيد، سؤر كل شيء ما اسفل وابقى بعدما شرب، فسؤر الهرة بعدما شربت وسقاها ابو طلحة، ابو اسفل ابو قتادة، الذي العلماء يبحثون فيها ويشرحون ويستنبطون الى شيء كثير. فمن عجب ان نجد بعض الاقوال تقول انها نجسة وانه يراق الماء وانه يغسل من سؤرها، ثم نجد بعد ذلك من يقول هي من الطوافين ومن الطوافات وهي طاهرة العين وسؤرها طاهر او طهور باق على طهوريته ويسقط ولا يفسق. سنجد مالك يرجع ويفسق سؤرها طاهر وباق على طهوريته الا ان نرى على فمها نجاسة وشربت من الاناء. يبقى ثلاثة اقوال ولا لا؟ قول متطرف بعيد يقول هي نجسة والماء الذي شربت منه تنجس، وقسم يقول هي طاهر مطلقا دون ان نفصل او نفتش، وقول في الوسط يقول طاهر ما لم نرى على فمها نجاسة. وجهة نظر من يقول هو نجس لانه يعني ابعد النزعة، قال انها سبع تفترس وتأكل الميتة وعنده السباع نجسة، وهذا حد قوله. هل يحتاج مناقشة هذا ولا نترك؟ يترك ولا يحتاج مناقشة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها وينص عليها بانها ليست بنجس. هل احد بعد هذا ان يذهب ويقيس على السباع وعلى السماء ولا على الارض يقول انها نجس؟ الرسول يقول انها ليست بنجس، والانسان اجره ايام يقبل قول الانسان يقول انها نجسة؟ لا، اذا هذا قول ساقط، ولكن حيث انه يذكر الشرع اليه ولا حاجة ان يسمى قائله. القسم الثاني يقول انها طاهر واخذ منها اصلا لكل سبع. قالوا الهرة ذات ناد وتأكل الميتة وتفترس الحيوانات الطيور الصغيرة، فهي سبع ذات ناب وتأكل اللحوم والميتات، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيها انها ايش؟ ليست بنجس، انها من الطيافين او الطيافات. يجي بعض الناس يخلخل فيها شوية ويقول السباع كلها نجسة والهرة استثنيت من ذلك تخفيفا علينا، فهي نجسة العين لكن خصف وجعل سؤرها طاهر لهذه العلة، طوافين طوافات مخالفة لنا في البيت، اذا بقية السباع الاخرى تكون نجسة، الذئب والثعلب والاسد والكلب الى غير ذلك. لماذا؟ قال لان بعاملية السبعية والافتراس، فهذه سبع من السباع ولكنها رخصة لنا تخفيف علينا لاننا لا نستطيع ان نحترز منها لكونها من الطوافين والطوافات تطوف علينا في البيوت. الطواف والطوافات هذا جمع للعقلاء، قالوا اعطي غير العاقل صيغة العاقل لصفة المخالفة، الهرة تخالف الناس في بيوتهم كما يخالفهم الخدم الذين يطوفون عليهم في البيت، فلما كانت صفتها وملابستها كذلك اعطيت صيغة العقلاء، وهذا اسلوب معروف عند البلغاء، اذا نزل غير العاقل منزلة العاقل اعطي صيغة العقلاء. اشرب القطا هل من يعير؟ ومن للعقلاء وما لغير العقلاء؟ فقال اشرب القطا طيور طيرة الهوى، هل من يعير جناحه؟ لو كان عاملها بحقيقة جنسها لقال هل ما يعير جناحه، لان ما لغير العاقل. ثم قالوا ايضا في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب، ما قالش من طاب، مع ان ما طاب لكم من النساء من العاقلات، لكن قالوا لما كان السياق هنا في باب النكاح وهو الاستمتاع من المرأة، والاستمتاع اقرب الى المتاع الذي هو غير العاقل، نوع من المتعة، جيء بما في هذا المقام الى غير ذلك من الاعتبارات. يهمنا في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الهرة بانها من الطوافين ومن الطوافات وانها ليست بنجس. فهل ليست بنجس لكونها من الطوافات؟ هل رفع النجاسة العلة الموجودة او انها طاهرة الاصل دون ما تعليل. فمن رأى انها طاهرة الاصل ليست بنجس قاس عليها جميع السباع حتى مالك الحق بها الكلب. ومن نظر الى العلية ليست بنجس انها من التواسي. ويستدلون من الناحية البلاغية بعدم وجود الواو انها ليست بنجس وانها من التواسين ولا انها من التواسين انها بدون واو. والجملة اذا جاءت عقب الجملة كما هو معروف في كمال في الوصل والفصل اذا كانت بيانا لمجمل قبلها او جزءا لكل قبلها فانه لا يؤتى بالواو وتكون الجملة الثانية اما جواب عن سؤال مقدر فيما قبلها او بيان لاجمال فيه او كما يقولون بينهما كمال الاتصال او كمال الانفصال. فهنا من يحمل الوصف على التعليل يقول هذا بيان لمجمل فيما قبله انها ليست بنجس. لماذا؟ انها من التواصين عليك. فيكون الوصف بالتطواف علينا هو علة في ايه؟ في رفع النجاسة. اذا تكون في الاصل نجسة ولكن لعلة التطواف رفعت نجاستها او اعصي لنا عن نجاستها. ومن هنا يدور البحث والخلاف في عين الهرة نجسة ام طاهرة. ولكن اذا جاء النص انها ليست بنجسة سواء كانت العلة التطواف او كانت لذاتها وعينها طاهرة لنجاسة فيها يهمنا في هذا البحث بالذات ان سؤرها طاهر. اما عينها طاهر او غير طاهر تؤكل او لا تؤكل او غير هذا هذا مبحث اخر ليس موضع الطهارة والنجاسة فيما يتعلق بسؤرها والماء الذي تبقيه. بقي تحقيق القول من الطوافين او الطوافات وحنو ابي قتادة عليها لماذا اصغى اليها الاناء. فهناك من يقول صفقة بها وطلبت للاجر في ارائها. وكما جاء الحديث انها اذا كانت من الطوافين علينا فلها علينا حق الطعام والصلاة. وكما جاء الحديث دخلت امرأة النار في حرة حبستها لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فمن هنا قالوا ان ابا قتادة سقى الهرة وساء بحق تطوافها علينا لان من حقها ان نطعمها وان نسقيها سواء فعل بها هذا او ذا. يهمنا ان سؤرها موجود وانه اكمل وضوءه من وضوءه من هذا الوضوء الذي سكبته اليه. لما كان الامر باي محتمل فيما يتعلق بغيرها من بقية السباع وان ابا قتادة توضأ من سؤر الهرة وهي سبع ما حكم السباع اذا وما حكم اسئار بقية السباع. يأتي مالك لنا بايش؟ بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. نأتي اولا الى قول مالك واحترازه. يقول مالك وهكذا لا بأس بذلك. اي لا بأس بسؤر الهرة الا ان نرى. نرى ايه? نجاسة على فمها. اذا مالك مبدئيا يرى سؤر الهرة طاهر ولا نجس? طاهر على رأي الجمهور. لكنه يحترس في صورة ما لو انك رأيت على فم الهرة نجاسة وجاءت وشربت من الاناء ماذا يكون الحكم? نقول ليست بنجس من الطوافين ولا نقول هي ليست بنجس ولكن حملت نجاسة. ومتى يكون على فمها نجاسة? الهرة تاكل الدجاج ولا لا? تستاذب الحمام ولا ما تستاذب? اظن كانت الناس مكانت تستاذب الحمام. فاذا صادت حمام او اكلت وعلى فمها دم من الصيد من صيدها، يبقى على فمها نجاسة ولا لا؟ فإذا كان إثر أكلها من ذو دم وجاءت عطشت أكلت حمامة بكاملها وأكلت وهي في الماء عندك وشربت من هذا الإناء وبقية دم الحمام على فمها، ماذا يكون حكم هذا الماء؟ نصبر شيء نقول هذا الذي يحترز منه مالك، ولكن الذين يطلقون القول في حق الهرة يقولون من عادة الهرة ألا تترك شيئا على فمها، بل من عادة الحيوانات ألا تترك في فمها شيئا حتى من فضلات الطعام. أصح الأسنان أسنان الحيوانات أنها تنظفها ما تخلي فيها شيء، والإنسان اللي بترك السواك ولا شيء يدخل عليه ميلا. أنت عارفين قضية التمساح مع بعض الطيور، معروفة عند الناس. إذا قالوا الهرة لا تحتاج إلى احتراز مالك منها، لكن ما الذي يمنع؟ إن وجدنا عليها فمها نجاسة قلنا الماء هذا تنجس بتلك النجاسة، وإذا لم نجد عليها فهي طاهرة. وهل كل ماء يتنجس بالنجاسة التي على فمها؟ كثير. وإلى نوع النجاسة غيرت أو لم تغير، تبحث العلماء في هذه المسألة هذه النقطة مع غيرها، كما تقدمت الإشارة إلى فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاث. والقضية في عمومها من حيث الماء والنجاسة والقلة والكثرة كما سبق أن أوردنا يذكر ابن عبد البر وغيره أن أهل الحجاز عامة وعلى رأسه مالك رحمه الله أنه ليس عنده للماء قلة ولا كثرة، ولكن عنده ماء باق على خلقته أو ماء تغير. القدح والدرس سواء، فإذا كان الماء باق على خلقته لم يتغير بمخالط فهو طهور، ولو كان قدحا إناء صغيرا طيب تغير بمخالط. نظرنا إن كان المخالط طاهرا فله حكم، وإن كان المخالط نجسا فله حكم. إن كان المخالط للماء القليل طاهرا، إن كان قليل لم يسلبه اسمه المطلق، عندك قدح ماء وسقطت فيه نقطة حجر، سقطت فيه نقطة حليب، يمكن تشوف نقطة الحليب وهي تتلاشى زي العروق حتى تتلاشى في الماء، لو كنت ترى لها لونا في الماء هذا تغيير لا يذكر، لم تغير او تغلب على ريحه او طعمه او لونه، فهو باق على طهوريته عند مالك. غلب المخالط الطاهر على احد الاوصاف الثلاث انتقل من طهور الى طاهر، هذا اذا خالط الماء غيره وكان المخالط طاهرا غلب عليه نقله من الطهور الى الطاهر، لم يغلب عليه باق على طهوريته. فإذا كان المخالط نجس إن ظهر فيه إن غير منه فالماء صار نجسا، إن لم يغير فيه شيء فهو باق على طهوريته. هذا عند من؟ عند مالك. غير مالك يقول لا، من ماء حد قلة وكثرة. إذا قبل أن ننتقل عن مالك، مالك يعتبر الكمية والمقدار ولا يعتبر الأوصاف؟ الأوصاف. إن تغيرت الأوصاف بطاهر انتقل من طهورية إلى طاهر، وإن تغيرت الأوصاف بنجس انتقل من طهور إلى النجاسة. وانتهينا من مالك على هذا. غير مالك يقول لا، للماء حد لا بالأوصاف فقط، ولكن الأوصاف مع الكمية، كما يقول الكم والكيف. ما هو الكم عندهم؟ قالوا القلتان، الحد الأدنى قلتان والأقصى ما فوق القلتين. وكم القلتان؟ قيل قربتان، كل قلة قيل ثلاث، قيل أربعون قربة، قيل أربعون قولا تأتي في مقدار القلتين، والقول الوسط 500 رطل. إذا أخذنا بقول من يطول بالقلتين وهم الجمهور الشافعية والأحناف والحنابلة، كانت الأحناف لهم مناقشة نوعا ما، قالوا ننظر إلى المقدار أولا، فإن كان فوق القلتين، إن كان إيه؟ فوق القلتين فنحن مع مالك في اعتبار الأوصاف. فنحن مع من؟ مع مالك في اعتبار الأوصاف. إذا اعتبرنا القلتين 500 رطل مثلا، وعندنا إناء فيه قلتين، خليه على جنب، عندنا إناء فيه أربع قلال، يبقى زاد عن قلتين ولا لا؟ زاد عن قلتين. الجمهور يقولون الماء الزائد عن القلتين إن تغير بطاهر وغلب على أحد أوصافه فهو طاهر وليس بطهور، ولو كان ثلاثة قلال ولا أربعة. إن تغير بنجس وغلب على أحد أوصافه فهو نجس. إذن الجمهور يقولون فيما فوق القلتين بقول مالك في القليل والكثير. نسيب أخواني هذا ولا لا؟ طيب، ما كان قلتين فأقل. مالك له دخل في هذا؟ ما له دخل. ماذا يقول الجمهور فيما كان قلتين فأقل؟ يقول الجمهور إن كان الماء أقل قلتين فأقل وقالته طاهر فلبه الطهورية فهو طاهر، خالطه نجس ولو لم يغير فيه شيء تنجس. مرة ثانية، ثم ما فوق القلتين ايش؟ مرتبط بالأوصاف. مالك بصفة عامة الماء عنده حكمه بالايش؟ بالأوصاف. والجمهور ما فوق القلتين فهو ايش؟ على الأوصاف. اذا كلام الجمهور في ايش؟ القلتين فأقل. فالجمهور يقولون إذا كان الماء قلتين فأقل فخالطته قليل من النجاسة ولو لم تغير فيه شيء، لا طعم ولا لون ولا رائحة، يصير الماء هذا ايش؟ نجس. لماذا؟ لأنه قليل في حد جمجم. ما في لا وجه استدلالهم ما هو وجه استدلال مالك. مالك رايح نفسه قال ان الماء يتعلق بأوصافه، ودليله في ذلك الاصل والحديث ان الماء طهور لا ينجسه فل، هذا مطلق مرة. وجاء ايضا برواية اخرى الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أو إن الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أو الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وكل هذه الروايات موجودة عندنا في بلوغ المرام. بجانب هذا حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكلمة لم يحمل الخبث يضعف أن يتحمل، فالقلتان فأقل لو نزل فيها قليل خبث لا يقوى على تحملها ويصير خبثا بها، او لا يحمل الخبث اي مهما نزل فيه وهو قلتان لا يؤثر فيه خبث ولا يكون حاملا للخبث لانه يتلاشى في هذه الكميات. الخلاف في لا يحمل الخبث ينتج عنه القلتان كاملتان، فإن كانت قلتان تامتان بعض يقول لا يحمل الخبث أي لا يتأثر بخبث نزل فيه، بعض يقول لا يحمل الخبث أي يكون ضعيفا لأنه قلتان فقط، فإن زاد عن القلتين بمفهوم المخالفة لا يتمدد، وإن نقص عن القلتين بمفهوم المخالفة فهو يحمل وهو متمدد. قول مالك رحمه الله على رده على حديث القلتين كيف تكون العبرة بالوصف، وهذا حديث القلتين إذا كلمة قلتين لا يحمل الخبث يعني ضعيف يتلجد أي يخبث بها بهذا الخبث. قال أقول نعم حديث القلتين ضعيف، حديث القلتين مضطرب، حديث القلتين مجمل، ما مقدار القلتين عندكم؟ هل عندكم نص عن رسول الله ولا عن الخلفاء ولا عن ولا عن؟ ما عندكم نص في ذلك. ثم حديث القلتين على اضطرابه واطلاقه يرده حديث دير بضاعة. قال يا رسول الله انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها بالوا وا وا وا وذكروا النتان وذكروا حتى خروق الحياد وذكروا اشياء كثيرة. فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام لكن نقيده برواية الا ما غلب الا ان تغير بنجاسة تحدث فيه، فإن الماء طهور لا ينجسه شيء على عمومه مخصصه بما لو تغير بإيه؟ بنجاسة. وبئر بضاعة معروف موجود. ذكر أبو داود رحمه الله بأنه جاء إلى قيم البئر واستأذن ودخل، قال فذرعت البئر حافته بردائي فوجدته ستة أذرع، قلت لقيم البئر ولمن فتح لي هل تغير بناؤه عن ذي قبل؟ قال لا. قلت كم يكون الماء فيه غالبا؟ قال الى سر الى السرة. قلت اذا نقص؟ قال تحت العورة، الى غير ذلك من الاسماء او من المقادير، بينما يلقى فيه بكذا وكذا وكذا. فمالك رحمه الله قال هذا بئر يلقى فيه بهذا النتن، ومع ذلك يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقونة الماء من بئر بضاعة ويلقى فيها كذا وكذا، فكان جوابه الماء طهور لا ينجسه شيء. فمالك رحمه الله اخذ بعموم الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن قيد لا ينجسه شيء برواية اخرى الا ما غلب على ايه؟ ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. ولهذا اختصر مالك الطريق. ويرد على حديث القلتين بانه حديث مضطرب في رواياته، وانه ليس محددا عند المسلمين سابقا والخلاف في تحديده. ويقول المالكية كل ما يتعلق بمقدار وتحديد في الاسلام وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في كمال الوضوء كانتباء الزكاة في جميع الاموال ما فيها لك، في الغنم من 40 الى 120 فان زادت واحدة فالى 200، ان زادت واحدة فالى كذا، ثم في كل 100 فاء، في الابل من 25 كل 5 بنت اساة الى 25 فبنت مخاض، الى 36 تبني لبن او ايه كذا، في في البقرة في 30 تبيع في 40، تبين الانتباء. وكذلك في الذهب والفضة. امر الصلاة متوقف على الطهارة، والطهارة مرتبطة بالماء، وتربطون الطهارة في الماء بقلتين، أين بيان السنة بالقلتين؟ كيف ترتبط الطهارة بأمر مغفل مبهم؟ ومن نوادر ما جاء وقص عليه كلام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ما في التمهيد، يقول العقل لا يستطيع أن يقبل هذا قضية مسلمة. لماذا؟ قال لو قدرنا ماء قلتين، وعلى رأي الجمهور إذا وصل إلى القلتين لا تنجح إلا أن تغير. لو كان قلتين إلا 10 كيلو إلا 5 كيلو وسقطت فيه قطرة من البول تقولون تنجح لأنه أقل من قلتين. طيب إذا كان قلتين كاملتين وسقطت فيه قطرة من بول قلتم انه قلتان لا يتنجس لا يحمل الخبث تتلاشى فيه ويحملها ويتوضأ. طيب إناء آخر فيه قلتان إلا رطل واحد، قلتان إلا إيش؟ إلا رطل واحد سقطت فيه قطرة من بول، هذا الماء 500 رطل أو 50 رطل فيه قطرة من البول وهذا ماء مثله ينقص رطل واحد فيه قطرة من البول، بأي عقل قلتم هذا طهور نتوضأ منه وهذا متنجس لا نتوضأ منه؟ يعني الرطل واحد في نصف المئة في كمية الماء مع قطرة واحدة من البول جعلتكم تحكمون على هذا بالطهارة وعلى هذا بالنجاسة؟ يقول ان التحديد والمقدار بهذه الصورة لا يجعل الإنسان يطمئن إليه غاية الاطمئنان. والذي يهمنا في هذا الماء القليل إذا لاقته النجاسة على فم الهرة ولم تغير فيه شيء ماذا يقول مالك؟ يقول طهور لأنه لم يتغير بالنجاسة. والجمهور ماذا يقولون؟ ليس طهورا بل هو نجس لأنه ماء قليل خالطته نجاسة ولو لم تغير فيه شيء. أعتقد هذه خلاصة ما يقال في سؤر الهرة وفي الماء القليل تخالطه النجاسة أو لا تخالطه. لمالك رحمه الله باعتبار الوصف وإلغاء الكمية، حديث بول الأعرابي، العرب لما بال في المسجد ماذا كان الحل؟ كيف طهروا موطن بوله؟ هل جاءوا بقلتين؟ يبغلوا 4 قلة ولا 10 لان هذا بولة كاملة يعني في المسجد. هل جاءوا ب4 قلال او بقلتين على حد التقدير الحد الادنى؟ هل جاءوا بقلتين وأراقوها على بوله أو بذنوب مما؟ وهم مجمعون بأن الذنوب ليس قلة فضلا عن قلتين، لكن هل يسلم هذا الاستدلال ولا له مناقشة؟ له مناقشة. وتقدم لنا كلام الشافعية الذين يقومون بالتحديد، فرق بين أن تلاقي النجاسة بالماء أو أن الماء يلاقي الإيه؟ النجاسة. فالشافعية والجمهور يقولون البول كان في نقطة وإذا جيء بالذنوب وصب عليه أول دفعة من الماء تقابل الأرض فتخالط البول ثم تذهب به في بطن الأرض، وآخر كمية من الذنوب فتلاقي أرضا إيه؟ خالية من البول، فيكون الذنوب قد طهر البول ولم يتنجس به. لو ان الماء في الذنوب وجاء الاعراب وبال على الذنوب المملوء بالماء يمكن طاهر؟ يمكن نطهر بشيء؟ اذا فرق بين ملاقات الماء للنجاسة وصبها عليه وبين ملاقات النجاسة للماء ومخالطتها اياه. اذا مالك يستدل والاخرون يردون على ذلك، وهذا محصل هذه القضية والله تعالى اعلم. نعم. سؤر الهرة وكونها من جنس السباع ولها ناب وتأكل اللحوم تجر إلى القول إلى إيه؟ إلى السباع. فجاء مالك رحمه الله بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، خرج عمر بن الخطاب في ركب وفيهم عمرو بن العاص، أي في هذا الركب، فمروا على صاحب حوض. الحوض قد يكون كبير قد يكون صغير، ولكن موضع السؤال أو خروج مجيء السؤال من عمرو بن العاص على الحوض يدل على صغره. فقال عمرو متسرع محتاط كما يقول الغزالي في مقدمتي أو في الجزء الأول، بعض من يتسبب باسم إحياء السنة أو كذا وقد يكون هناك مضرة أكثر. يا صاحب الحوض، عمرو بن العاص يقول يا صاحب الحوض أخبرنا، أترد السباع على حوضك هذا؟ يقول بعد يحرف حضن السباع، ها؟ حوض جعله لإيش؟ على الطريق ورسي ذرعه منه يجلس يطلب عندي يحرف. لكن أخبرنا فيما تعلم، هل تلتي بعض الروايات أتلت السباع على حوضك؟ يعني بتيجي في الليل وانت بتشوف وتعرف انك بتيجي تشرب حوض في الخلا وصحراء، ليش ما تجيه السباع؟ عمر رضي الله تعالى عنه لم ينتظر جواب صاحب الحوض، يا صاحب الحوض لا تخبرنا. طب ليه؟ العلم بالشيء والجهد الله. ثم لا تخبرنا لان الجواب لا يتعلق عليه حكم، او لا تخبرنا وضعنا على ما نحن عليه، والاول اصح، لانه لو كان فيه محظور ما سقط عمر وغمض عينه في النعامة الفراش المنع. لا، عمر رضي الله تعالى عنه بادر بالانكار على عمرو، وبادر واسرع بالجواب من صاحب الحوض، وقال يا صاحب الحوض لا تخبرنا. لماذا؟ قال بصوتها، فانا نرد على السباع وترد السباع علينا. يعني حوض موجود، السباع تيجي تاخذ وتروح وتبدي فيه، ونحن ناتي بعدها وناخذ ونروح، وهي تيجي في الليل وغدا تاخذ، يعني نرد عليها وترد علينا. ولكن هل هذا الحكم على ماء الحياض من عمر توقيتي ولا اجتهاد؟ هل هو رأي لعمر بأن نرد عليها وترد علينا وأن أسآرها طاهرة اجتهاد من عمر ولا ايه؟ ها؟ من السنة؟ سنة عمر؟ ها؟ سنة ايه؟ سنة يعني له حكم الراس؟ ها؟ سموه. اما تقول اجتهاد من عمر، اما تقول له حكم الراس لانه لا يقوله برأيه، اما تقول سنة خليفة راشد، اي واحدة قلتها جاي. ولكن نقول جاءت رواية اخرى عند غير مالك، قلتها الدارقطني، بان عمر وقع عليه ما وقع من عمرو بن العاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر ما قال يا صاحب الحوض لا تقضينا الا بعد ما وضع في هذه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وجاءوا على مقلاة، والمقلاة اظن اسرع من حوض السيئة. فقال عمر يا صاحب المقلاة اترد السباع على مقلاتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقلاة لا تخبره انه رجل متشدد. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فكلمة عمر لا تخبرنا كأنه يقولها عند خبرها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تخبره ان هذا رجل متسبب. ثم يقول نحن نرد على السباع وترد علينا. وقال لها ما اخذت في بطونها شرابا ولنا ما ابقت شرابا وطهورا. فهنا مالك رحمه الله لعل اثر الحديث واقعة عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت عنده في سنده، وثبت عنده ما جاء عن عمر واقتفى بذلك، بناء على ان عمر لا يحكم على ماء وردته السباع بطهور او غير طهور الا توقيفيا، واقتفى بذكر اثر عمر في هذا. ونحن يكفينا فيما لم يبلغنا اثرا مرفوعا مثل هذا. فاكتفى مالك رحمه الله بإيراد قضية عمر رضي الله تعالى عنه مع عمرو بن العاص. وقد جاء في بعض الروايات ترد السباع والحمير والبغال والكلاب، حتى ان بعض المالكية استدل بطهارة الكلاب. فمبحث الكلاب يورده بعض العلماء عند قضية فؤر الهرة، لانها سبع وطواف، والكلب سبع وطواف. ولكن نترك بحث هذا الى ان يأتي به مالك رحمه الله في اخر الباب جامع الوضوء، وهو اخر اثر يورده مالك فيما يتعلق في جامع الوضوء في هذا الباب ان شاء الله. اذا فؤر السباع طاهر ام نجس؟ طاهر. يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب المقلاة لا تخبرنا، نرد على السباع وترد علينا، لها ما اخذت في بطونها شرابا ولنا ما ابقت ايه شرابا وطهورا، ولا طهورا وشرابا كما تقولون، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. التمساح يعيش في الماء ويعيش في البر. إن وجدناه، ما قلنا فيه ثلاثة أقوال. هناك من يقول هو ميتة البحر ولو وجد في البر، لأنه مخلوق ويعيش في الماء. وهناك من يقول لا، هذا يعيش في البر فليس إيه من هذا. وهناك من يفصل ويقول إن وجدناه ميتا في البحر فهو إيه؟ من ميتة البحر، وإن وجدناه في البر فهو من ميتة الإيه؟ البر. استدلوا يا جماعة، إيه لك الأرجح؟ أنا ما أعرف الترجيح، فتشوا عليها أنتم. القاعدة الأساسية: ما كان متولدا في البحر ويعيش في البحر فهو ميتة البحر. بعض الاخوان يقول لي لان بعض التماسيح تتولد في البر وتعيش في البر ولا تعيش في الماء، ولكن اعتقد بعضهم يقول بان التمساح يضع بيضه او اولاده في البر ثم تنزل الى الايه الى البحر، وبعضهم يقول يدفنها على الشط بين الماء والايه والبر. واقع اصحاب السواحل واصحاب خاصة افريقيا هم اللي يعرفون هذا كثير، خاصة بلاد النوبة وما حولها هناك، يعرفون هذا الحيوان يعيش في بلادهم بكثرة. فالقاعدة العامة عند الفقهاء: ما تولد في البحر وعاش في البحر وهو الذي يتمشى مع الناحية الطبية، لان الحيوان الذي يعيش في البر له رئة وله يعني جهاز تنفس غير الحيوان الذي يعيش في الماء وجهاز تنفسه. فالله تعالى اعلم.